بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: ما حكم من أحرم من جدة بحجة أن إماما قال لهم في الطائرة لا تحرموا من الطائرة عند محاذاة الميقات، لأنكم إذا أحرمتم حصلت عدة إشكالات، منها تسرب الماء إلى الطائرة عند اغتسالكم، وميلان الطائرة إذا ذهبتم إلى جهة وتركتم جهة أخرى خاوية، وطرح عليهم عدة إشكالات تافهة، فما حكم عملهم؟ هذا غريب الذي يقول لهم هذا، ينبغي أن ينظروا في عقله يعني قبل أن يفتي. يقول لهم إذا ذهبتم واغتسلتم تكثر المياه في الطائرة، وقد يعني يصيبها خلل، أو تنتقلون إلى جهة فيصيبها خلل إذا انتقلتم إليها. هذا ما يقول عاقل. ولهذا الناس اليوم لو كانوا ينظرون في كلام بعض هؤلاء الذين يفتون يعرفون عقولهم، يعني يعرفون قدر عقل هذا الرجل قبل أن يتكلم في العلم. كل رجل الآن حتى ولو كان من العوام يعرف أن كلام هذا باطل من جهة ما علل به كونهم يغتسلون تتسرب المياه الطائرات معدة لهذا. ثم أنه ليس من شرط، لو كان هذا عنده علم، ليس من شرط الإحرام الاغتسال، ليس من شرطه إذا لبس الرداء والإزار ولو لم يغتسل فإن إحرامه ينعقد بهذا. بل ذكر العلماء، وهذا ما أخبر به، أن من لم يجد الإزار والرداء فليحرم على ما هو عليه، ثم بعد أن يصل إلى المكان يأخذ الرداء والإزار، وليس عليهم في شيء في هذا الشيء إذا عجزوا عنه عند الإحرام. أما أن يتعمدوا أن يتجاوزوا يعني الميقات ثم يحرمون من جدة فهذا خطأ، وهؤلاء يكون قد تجاوزوا يعني الميقات. وعلى هذا فمن استقل الطائرة عليه أن يستعد إذا أراد الاغتسال أن يغتسل يعني في بيته، ثم يلبس الطائرة وقد يعني لبس الرداء والإزار وقد تهيأ للإحرام، ثم إذا حاذ الميقات يلبي ويحرم وهو في الطائرة. أما فعلهم هذا فهو خطأ، والمشكلة هي جرأة من يتكلم يعني في العلم بدون دليل وبدون بينة، يعني من هؤلاء الذين كثيرا ما يأتي بعض الحجاج يقول أفتان فلان وفلان، وهذا خطأ. فالواجب على هؤلاء أن يحرموا إذا حاذوا الميقات، وإذا أحرموا من جدة وكانوا قد أرادوا العمرة أو الحج في سفرهم هذا الذي يتجهون فيه إلى مكة ويمرون بجدة عليهم فدية لترك الإحرام من الميقات. وأما إذا كان سفرهم لجدة لا يريدون الحج والعمرة وإنما لعمل، ثم بعد ذلك نشأت لهم نية وهم في جدة فيحرمون من المكان الذي هم فيه. بارك الله فيكم. يذبحون ذبيحة لفقراء الحرم، أقول يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، كل واحد منهم يذبح ذبيحة لفقراء الحرم في مكة. في مكة الذبح في مكة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز تنظيم النسل بالعزل؟ لا بأس بذلك إن لم يكن فيه ضرر يعني على المرأة أو سوء في العشرة، لأن هناك أصبحت وسائل يعني موجودة تمنع من الحمل مع عدم الحاجة إلى العزل، لأن العلماء ذكروا أن هذا فيه إضرار يعني بالمرأة وفيه عدم يعني حسن العشرة بها، والذي يباح منه إنما هو للحاجة، فإذا أمكن أن تسد هذه الحاجة بغيره فالأولى أن يترك هذا لغيره من الوسائل الحديثة الآن التي أصبحت بحمد الله محققة للغرض. وهذا التنظيم إذا كان المقصود به التنظيم في الحمل، مثل أن تكون المرأة يعني تلد ثم بعد ذلك قد إذا حملت تتضرر بحمل بعد حمل ليس بينهما فترة من الزمن تستطيع من خلالها أن تربي ابنها، فلا بأس بهذا. أما إذا كان المقصود به هو منع الحمل بالكلية فإن هذا لا يجوز، لأن الأصل من الزواج ومن مقاصده الذرية. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي، لا في المسجد النبوي ولا في المسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث: لا يمر الرجل بين يدي المصلي لو يعلم المرء بين يدي المصلي وقف 40، وهو في مسجد النبي وهو في مسجده ولم يستثني، لم يقل إلا هذا المسجد أو المسجد الحرام، والنص عام. ولكن العلماء ذكروا إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة فإنه لا بأس أن يكون هناك يعني رفع لهذا الأمر إذا كانت هناك حاجة لذلك. وهذه الحاجة ليست معلقة بالمسجد الحرام ولا بالمسجد النبوي، وإنما معلقة بهذا الوصف. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم سفر المرأة في الطائرة بدون محرم لمدة 3 ساعات؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر في الطائرة، يعني السفر المعروف في العرف وعند الناس، ولو كان ل3 ساعات، لأن 3 ساعات في الطائرة هو سفر طويل، فلا يجوز لها أن تسافر. ليس المقصود بتقييد السفر بيوم وليلة يعني على الطائرات الآن، وإنما كان يعني في الإبل، ومعروف أن الإبل كانت تقطع في يوم يعني ما يقارب من 40 إلى 50 كيلو، وأما الآن يوم وليلة ينقل الطائرة إلى أقصى بلاد الأرض، ولهذا لا ينبغي لها أن تسافر إلا مع ذي محرم في الطائرة هذه المسافة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.